الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا سليمان قال أخبرنا سعيد عن الزهري عن الزهري قال أخبرنا عائد الله أبو إدريس عائد الله بن عبد الله أن عبد بن الصامت رضي الله عنه كان من شهد بدرا وهو أحد من قبائله الأخرى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأكلوا بأيمانكم تبرونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا دماءهم فتمنوا فبذلك فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، من أصاب من ذلك شيئا فستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه، فبايعناه على ذلك. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمان قال حدثنا قال أخبرني شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو إدريس عائد الله بن عبد الله أن عبادة بن الصامت وكان شهد بدر وكان أحد النقباء ليلة العقبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تعصوا بذلك تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني بمعروف فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه. قال: فبايعناه على ذلك. قال الإمام البخاري حدثنا أبو اليمان قال أخبرني شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو إدريس عائد الله بن عبد الله أن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه وكان شهد بدرا وهو أحد النقباء ليلة الأقرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وحول عصابة تساوى من أصحابه بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادهم ولا تأتوا بالإنسان فستره الله. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو إدريس عائد الله بن عبد الله أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وكان شهد بدر وهو أحد النقباء ليلة العقبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وحولي عصابة من أصحابي بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتون ببهتان تفترونه ولا تأتوا ولا تقول تأتون تأتوا ولا تأتوا ببهتان تفترون بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني في معروف ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله، من أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستر الله فهو إلى الله، إن شاء عفا عنه. قال الحافظ بن حجر: قوله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب، زاد أحمد في روايته به فعوقب به. قوله فهو أي العقاب كفارة، زاد أحمد له وهو لطيف. وهنا له أيضا. وكذا هو للمصنف من وجه آخر في باب المشيئة من كتاب التوحيد. وزاد وطهور. قال النووي: عموم هذا الحديث مخصوص بقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. فالمرتد إذا قتل على ارتداده لا يكون القتل له كفارة. قلت: وهذا بناء على أن قوله من ذلك شيئا يتناول جميع ما ذكر وهو ظاهر. وقد قيل يحتمل أن يكون المراد ما ذكر بعد الشرك بقرينة المخاطب بذلك أن المخاطب بذلك المسلم، فلا يدخل حتى يحتاج إلى إخراجه. ويؤيده رواية مسلم بطريق الأشعث عن عبادة في هذا الحديث: ومن أتى منكم حدا. إذ القتل على الشرك لا يسمى حدا، ولكن يعكر على هذا القائل أن الفاء في قوله فمن لترتب ما بعدها على ما قبلها. وخطاب المسلمين بذلك لا يمنع التحذير من الشرك. وما ذكر في الحد عرفي حادث، فالصواب ما قاله النووي. وقال الطيبي: الحق أن المراد بالشرك الشرك الأصغر وهو الرياء، ويدل عليه تنكير شيئا أي شركا أيا ما كان. قبل هذا قول الصواب ما قاله النووي أن عموم هذا الحديث مخصوص بقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. الحديث عام، أدخل الشرك في قوله: ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له. الشرك ما يكفر، فخرج الشرك من الحديث بنص الآية. قال الطيب: الحق أن المراد بالشرك الشرك الأصغر وهو الرياء، ويدل عليه تنكير شيئا أي شركا أي شرك كان أي شركا أيما كان. وتعقب بأن عرف الشرع إذا أطلق الشرك إنما يريد به ما يقابل التوحيد. وقد تكرر هذا اللفظ في الكتاب والأحاديث يدل حيث لا يراد به إلا ذلك، يعني الشرك الأكبر. ويجاب بأن طلب الجمع يقتضي ارتكاب المجاز، فما قاله محتمل وإن كان ضعيفا. ولكن يعكر عليه أيضا أنه عقب الإصابة بالعقوبة في الدنيا والرياء لا عقوبة له. والرياء لا عقوبة فيه، فوضح أن المراد الشرك وأنه مخصوص. وقال القاضي عياض: ذهب أكثر أهل العلم أن الحدود كفارات، واستدلوا بهذا الحديث، ومنهم من وقف لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا أدري الحدود كفارة لأهلها أم لا. لكن حديث عبادة أصح إسنادا،

وقعت بعد فتح مكة، وشهدها عبد الله بن عمرو، وكان إسلامه بعد الهجرة بمدة طويلة. ومثل ذلك ما رواه الطبراني من حديث جرير قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على مثل ما بايع عليه النساء، فذكر الحديث. وكان إسلام جرير متأخرا عن إسلام أبي هريرة على الصواب، وإنما حصل الالتباس من جهة أن عبادة بن الصامت حضر البيعتين معا، وكانت بيعة العقبة من أجل ما يمتدح به، فكان يذكرها إذا حدث تنويها بسابقيته. فلما ذكر هذه البيعة التي صدرت على مثل بيعة النساء عقب ذلك، توهم من لم يقف على حقيقة الحال أن البيعة الأولى وقعت على ذلك. ونظيره ما أخرجه أحمد من طريق محمد بن إسحاق عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن أبيه عن جده وكان أحد النقباء قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيعة الحرب، وكان عبادة بن الصامت من الاثنى عشر الذين بايعوا في العقبة الأولى على بيعة النساء وعلى السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا الحديث، فإنه ظاهر في اتحاد البيعتين. لكن الحديث في الصحيحين كما سيأتي في الأحكام ليس فيه هذه الزيادة ذكر بيعة النساء، وهو من طريق مالك عن يحيى ابن سعيد الأنصاري عن عبادة بن الوليد. والصواب أن بيعة الحرب بعد بيعة العقبة، لأن الحرب إنما شرع بعد الهجرة، ويمكن تأويل رواية ابن إسحاق وردها إلى ما تقدم. وقد اشتملت روايته على ثلاث بيعات: بيعة العقبة، وقد صرح أنها كانت قبل أن يفرض الحرب في رواية الصنابه عن عبادة عند أحمد، والثانية بيعة الحرب، وسيأتي في الجهاد أنها كانت على عدم الفرار، والثالثة بيعة النساء التي وقعت على نظير بيعة النساء. والراجح أن التصريح بذلك وهم من بعض الرواة والله أعلم. ويعكر على ذلك التصريح في رواية ابن إسحاق من طريق صنابه عن عبادة أن بيعة العقبة كانت على مثل بيعة النساء، واتفق وقوع ذلك قبل أن تنزل الآية، وإنما أضيفت للنساء لضبطها بالقرآن. ونظيرهما وقع في الصحيحين أيضا من طريق صنابه عن عبادة قال: إني من النقباء الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال: بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا الحديث، فظاهر هذا اتباع اتحاد البيعتين. ولكن المراد ما قررته أن قوله إني من النقباء الذين بايعوا ليلة العقبة على الإيواء والنصر وما يتعلق بذلك، ثم قال: بايعناه إلى آخره، أي في وقت آخر. ويشير إلى هذا الإتيان بالواو العطفة في قوله وقال: بايعوني. وعليك برد ما أتى من الروايات موهما بأن هذه البيعة كانت ليلة العقبة إلى هذا التأويل، أي أنه قال: وبايعناه بيعة أخرى، الذي نهجت إليه، فيرتفع بذلك الإشكال ولا يبقى بين حديثي أبي هريرة وعبادة تعارض، ولا وجه بعد بعد ذلك للتوقف في كون الحدود كفارة. حديث أبي هريرة لا أدري الحدود كفارة أم لا، وحديث عبادة أنها كفارة. واعلم أن عبادة بن الصامت لم ينفرد برواية هذا المعنى، بل روى ذلك علي بن أبي طالب وهو في الترمذي وصححه الحاكم، وفيه: من أصاب ذنبا فعوقب به في الدنيا فالله أكرم من أن يثني العقوبة على عبده في الآخرة. وهو عند الطبراني، وإسناده حسن من حديث أبيه التميمة الحجيني، أحمد من حديث خزيمة بن ثابت بإسناد حسن، ولفظه: من أصاب ذنبا أقيم عليه ذلك الذنب فهو كفارة له. وللطبراني عن ابن عمرو مرفوعا: ما عوقب رجل عن ذنب إلا جعله الله كفارة لما أصاب من ذلك الذنب. وإنما أطلت في هذا الموضع لأنني لم أرى من أزال اللبس فيه على الوجه المرضي، والله الهادي، اللهم بارك. ولهذا كما قلنا غير مرة، كم من المسائل التي يحصل فيها خلاف، فإذا وصلت إلى الحافظ ابن حجر وضعت رحلها، فرحمة الله عليه. الحديث الذي سمعه بعضكم هو الذي سمع قرأته، هو نفس الحديث، هو الذي يحفظ إن شاء الله. تفضلوا.